بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الأحكام، ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني. توقفنا في كتاب الصيام من عمدة الأحكام عند الحديث الثالث. قال المؤلف عليه رحمة الله: الحديث الثالث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. أنس بن مالك رضي الله عنه مر الكلام حوله، وفي هذا الحديث يرشد النبي عليه الصلاة والسلام إلى السحور، ولا شك أن هذا الإرشاد ليس على سبيل الوجوب. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في السحور بركة، وقد يقول قائل: ما هي هذه البركة؟ قبل أن نذكر هذه البركة، ولا شك أنها تعود إلى الأمور الأخروية والأمور الدنيوية، نذكر بعض الأحاديث التي توافق حديث أنس رضي الله عنه. فمن ذلكم حديث أبي سعيد الخدري في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: السحور أكله بركة فلا تدعوه، ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء، فإن الله عز وجل وملائكته يصلون على المتسحرين. وهو حديث حسن بشواهده، قد حسنه الإمام الألباني رحمه الله. وكذلك جاء في الحديث الذي أخرجه أيضا أحمد في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يصوم فليتسحر بشيء، وهو أيضا حديث صحيح بشواهده. وسمى النبي عليه الصلاة والسلام السحور، سماه الغداء المبارك، كما جاء عند أحمد وعند أبي داود وعند النسائي. قال من حديث العرباض: هلم إلى الغداء المبارك. دعا العرباض بن ساريا إلى السحور فقال له: هلم إلى الغداء المبارك. والسحور والسحور، فيطلق على الطعام والشراب بالفتح السحور، وأما الفعل نفسه يقال السحور. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعله بركة. ما هي هذه البركة؟ ولماذا؟ إقامة السنة هذه هي البركة، لأنها توجب الأجر وتوجب كذلك الثواب عند الله سبحانه وتعالى. قوة البدن على الصوم أيضا هذه من البركة. كذلك قد تحصل البركة بالشيء اليسير من السحور، فلو أكل شيئا يسيرا وأقام هذه السنة فعلى قلته يحصل الإعانة على الصوم. كذلك من البركة ما جاء في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الفارق وجعل المميز بين صيامنا وصيام أهل الكتاب من اليهود والنصارى، جعله السحور. لماذا؟ لأنهم لا يتسحرون، فنحن نخالفهم ونقيم هذه السنة ونتسحر. كذلك من أمور البركة أن المتسحر في الغالب يدرك أمرين عظيمين: الأول أنه يدرك وقت النزول الإلهي، كما جاء في صحيح البخاري بل في الصحيحين: ينزل ربنا، ومعروف أن هذا النزول في كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا كما يقول الله عز وجل عن عباده الصالحين: وبالأسحار هم يستغفرون. وكذلك يدرك صلاة الفجر، هذا هو الأمر الثاني. هذه كلها من البركة التي جاء ذكرها في الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم جعل السحور بركة. كذلك ما يتعلق بوجوبه، قد يقول قائل: أليس الأمر يدل على الوجوب؟

فيه أن الرجل لو جامع قبل طلوع الفجر وانتهى من جماعه فأصبح وطلع الفجر عليه وهو لم يغتسل، ماذا عليه؟ عائشة وأم سلمة وهن من أمهات المؤمنين وهن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو من أزواجه يخبرن عن حال النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يدركه الفجر وهو جنب، جنب من أهله، ثم يغتسل ويصوم. لماذا تقول عائشة من أهله؟ لو قالت هو جنب وأم سلمة أيضا ألا يكفي إذا قالت هو جنب؟ بل في بعض الروايات تقول من غير احتلام، وطائفة تقول من غير حلم، يعني تشير إلى أنه ما حصل منه الجنابة إلا عن جماع مع أهله من غير احتلام. قال العلماء أرادت أن تشير إلى أن الأنبياء لا يحتلمون، وأن من خصائصهم عدم الاحتلام. لماذا؟ قالوا لأن الاحتلام يكون من تلاعب الشيطان، هكذا يقولون، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الشيطان ومن تلاعبه، كيف وقد جاء في الحديث أن شيطانه أسلم على الخلاف. ما المقصود بأسلم؟ هل أسلم أي دخل في دين الله، أو المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من أذاه ومن شره؟ لأنه لما أخبر عائشة أنه ما من إنسان إلا وله شيطان، فقالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال أعانني الله عليه فأسلم، هكذا فأسلم. قالوا أي يسلم من شره، وطائفة تقول لا، بل أسلم أي دخل في دين الله، بدليل فلا يأمرني إلا بخير، هكذا في الحديث. وطائفة توسطت أسلم، قالوا أي انقاد للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس المقصود أنه دخل في دين الله، أي انقاد له، وإن كان القول الأول في ذلك أقوى، أي أنه أسلم ودخل في دين الله، ولهذا لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير. إذن نفت أم سلمة أن يكون الاحتلام أو أن تكون الجنابة من احتلام، فأكدت ذلك فقالت جنب من أهله. وإن كانت طائفة اعترضت على ذلك وقالت لا يوجد عندنا دليل أن الاحتلام من تلاعب الشيطان، ما هو الدليل؟ قالوا أن الدليل في ذلك أن ما يحصل في المنام، أليس الشيطان يأتي ويتراءى الإنسان أشياء في منامه؟ قالوا إما أن تكون رؤية من الله، وإما أن يكون من الشيطان، أو أن يكون شيء من ما يتذكره الإنسان قبل منامه في حياته وفي يومه. هكذا يقسم أصحاب الرؤى إلى ثلاثة أقسام. فقالوا إذن ما يكون من الشيطان هو الذي يتلاعب بك في منامك فيؤدي ذلك إلى الاحتلام. إذن لا شك ولا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم معصوم عن هذا كله، فالشيطان لا يتلاعب به عليه الصلاة والسلام، لا سيما أننا نعرف أن رؤى الأنبياء وحي كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك في الحديث الصحيح. إذن لو حصل أن إنسانا احتلم أو جامع أهله ثم أراد الصوم كأن يكون في رمضان وطلع عليه الفجر وهو لم يغتسل، في أول الإسلام كان الأمر على ذلك. ما معنى على ذلك؟ أي لو حصل أن الفجر دخل عليك وأنت على جنابه فلا صيام لك. ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه كما عند النسائي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول، وجاء أيضا من حديث الفضل بن العباس في صحيح مسلم، من أدركه الفجر جنبا فلا يصم، هكذا كان في أول الإسلام كما في صحيح مسلم وعند النسائي، جاء من طريق الفضل وجاء من طريق أبي هريرة كما عند النسائي. يقول أبو هريرة لا ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم، بل أو محمد ورب الكعبة قاله، لأنهم أنكروا عليه. وحصل أن بعض الصحابة كان يروي ما روته عائشة، عائشة رضي الله عنها كانت تروي هذا الحديث وأم سلمة ترويه، أن النبي صلى الله عليه وسلم يصبح وهو على جنابه من أهله ثم يغتسل، أي بعد طلوع الفجر، ويصوم. فكان يحلف أبو هريرة، لماذا يحلف؟ يريد أن يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك ويوثقه رضي الله عنه وأرضاه. لكن هل استمر أبو هريرة في هذا القول؟ معروف أن جماهير أهل العلم من الصحابة ومن التابعين ومن بعدهم على هذا القول، بمعنى يقولون من طلع عليه الفجر وهو جنب فيكمل صيامه ويغتسل ويصوم وليس عليه شيء أبدا. لماذا؟ قالوا لعدة أدلة. أول دليل في ذلك القرآن قبل حديث عائشة: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. الآيات فيها قال العلماء أن هذه الآيات، أو ما الدليل أو ما هو وجه الاستدلال من هذه الآيات؟ أن الله سبحانه وتعالى أباح للمرء إذا أراد في الليل أن يأتي أهله يفعل ذلك. وإلى متى يفعل ذلك؟ إلى قبل طلوع الفجر، لأنه قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إلى متى؟ إلى أن قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، ويدخل في ذلك الجماع. فإذا كان إلى طلوع الفجر الثاني وهو يجوز له الجماع، أفلا يقال أنه إذا جامع أهله في وقت قد أحل له الجماع ثم أذن المؤذن بعد أن انتهى من جماعه، أفلا يقال أنه فعل هذا في وقت مباح فجاز له أن يغتسل بعد طلوع الفجر، لأنه صنع ذلك في وقت مباح. أكد ذلك حديث عائشة، هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم: يدركه الفجر جنبا في رمضان من غير حلم فيغتسل ويصوم. وأكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، وعائشة رضي الله عنها تسمع من وراء الباب، فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب، أفأصوم؟ وهذا هو الشاهد، أفأصوم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فلما سمع الصحابي قول النبي صلى الله عليه وسلم أني أنا أيضا مثلك تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال الصحابي لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال عليه الصلاة والسلام: وإني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وفي بعض الروايات غضب النبي صلى الله عليه وسلم من قوله، أي من قول هذا الصحابي لما قال له: قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني لا يعني أن الله غفر لما تقدم وما تأخر أني لا أفعل ما أمرني الله عز وجل به، فهذا أنا أيضا أباحه الله لي، وهو تشريع للأمة، كما أباح لي أباح لأمتي، فأنت تصنع هذا وأنا أصنعه. لهذا قال: إني أو أرجو أن أكون أخشاكم أن يفعل كل ما أمر به، وهو معصوم بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث نص في المسألة، بل ويؤكد أنه ينسخ حديث أبي هريرة أنه متأخر، بدليل أنه قال: قد غفر الله لك، وهذا ما نزل، أي سورة الفتح ما نزلت إلا في الحديبية في سنة 6، يؤكد أنها متأخرة عن حديث الفضل. ولهذا ابن خزيمة ابن المنذر الخطابي، كذلك ابن حزم، وكل من كتب في الناسخ والمنسوخ يقولون إن حديث الفضل الذي في صحيح مسلم منسوخ بحديث أم سلمة، ومنسوخ بحديث عائشة وبقصة هذا الرجل، وهو أيضا من حديث عائشة رضي الله عنه وأرضاه. وقد أكدنا الاستدلال بالآية، وكذلك الاستدلال من الآية أن المجامع له أن يستمر في جماعه إلى طلوع الفجر، فيلزم من ذلك أنه لو جامع أن يقع اغتساله بعد طلوع الفجر، فتكون الأدلة متوافقة في ذلك، وما جاء في حديث الفضل وإن كان في صحيح مسلم إلا أنه منسوخ. بل إن أبا هريرة قالوا لم يسمع هذا الحديث من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما كان يسمعه أو سمعه من الفضل بن العباس، حتى إنه رضي الله عنه رجع عن قوله. حصل أنه يعني سمع من عائشة وسمع من أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم صنع ذلك فرجع عن قوله. ولهذا لما كانوا يذكرون الخلاف ماذا يقولون؟ يقولون: القول الأول هو قول الجماهير والأئمة الأربعة وعامة الصحابة أنه يصح أن يصوم ويغتسل بعد طلوع الفجر، ثم ينقلون القول الثاني في المسألة وهو المشهور عن أبي هريرة لأنه تمسك بحديث الفضل أنه لا يصح الصوم لمن أصبح جنوبا، فرجع أبو هريرة فاندثر الخلاف فصارت المسألة من المسائل التي اتفق الفقهاء عليها، فصار بذلك إجماعا كما قال العلماء كابن دقيق العيد وغيره، وكذلك يعني ممن كتب في أحاديث الأحكام. هناك أقوال أخرى نقلت عن بعض التابعين لكن في الحقيقة أيضا اندثرت ولا قائل، يعني ذكروا مثلا عن الحسن وعن سالم بن عبد الله قالوا أنه يتم صومه لكن يجب عليه القضاء، أبو هريرة كان يقول لا يصوم ويجب عليه القضاء ولا يجوز له أن يصوم، أما هؤلاء يقولون يصوم ثم يقضي، وهناك قول أنه يقضي في الفرض ولا يقضي في النفل، وهذا نقل أيضا عن إبراهيم النخعي، لكن هذه الأقوال كما أشرت كلها اندثرت، فبقي الإجماع والاتفاق على أن من أصبح جنبا بعد طلوع الفجر فلا يجب عليه إلا أن يغتسل ويجب عليه الصوم. بقي ما يتعلق بالحائض، هل كذلك المرأة الحائض مثل الرجل؟ يعني بمعنى هي حائض قبل طلوع الفجر ثم طهرت ولكن لم تتمكن من الاغتسال إلا بعد طلوع الفجر. أكثر أهل العلم جماهير الصحابة والتابعين قولهم في الحائض كقولهم في الجنوب، بمعنى أنه يجب عليها أن تصوم، تغتسل ثم تصوم، حتى إن بعض الفقهاء نقل الإجماع والاتفاق على ذلك، ابن عبد البر المالكي رحمه الله وكذلك ابن هبيرة الحنبلي نقلوا الاتفاق على أنه يجب أن تصوم، وحتى بعضهم قال أن هذه المسألة أيضا حصل فيها الاتفاق كما حصل الاتفاق في الجنب الذي يصبح جنبا. ونقل القول بعدم جواز صيام الحائض عن ابن الماجشون، ابن الماجشون من المالكية بل هو من أصحاب مالك، لكن لما جاء العلماء يذكرون هذا القول كابن رشد في بداية المجتهد وصف قول ابن الماجشون بالشذوذ وأنه قول شاذ، فعلى كل حال لا شك ولا ريب أن القول بصيام الحائض وبصيام الجنب هو الواجب. لماذا هو الواجب؟ للنصوص. فالآية التي مرت معنا أولا قبل ذلك، أليست المرأة إذا طهرت من حيضها يقال لها طاهر؟ الجواب بلى، لا شك ولا ريب أنها يقال لها طاهر، وهذا بنص القرآن، الله قال حتى يطهرن فإذا تطهرن، فالأولى في طهرها من الحيض وفي انقطاعه والثانية في اغتسالها، فقال حتى يطهرن فسماها طاهرا، هذا يؤكد أن المرأة إذا انقطع حيضها لا سيما إذا تم خروج القصة البيضاء فيطلق عليها طاهر، ويبقى عليها الغسل حتى تتطهر الطهارة الكاملة، فكون المرأة طاهر وجب عليها الصوم، فإذا دخل عليها الفجر ولم تغتسل نقول لها اغتسلي ويجب عليك أن تصومي، فتغتسل بعد الفجر كما تكلمنا عن الجنب. وهذا الحيض معروف أنه حدث وهو يوجب الغسل، فكونه يتأخر الغسل من هذه المرأة إلى أن يطلع الفجر أو بعد طلوع الفجر لا بأس ولا يمنع صحة الصوم كما في الجنب. وقد أشرنا أن الله عز وجل أباح الجماع وأباح الأكل والشرب حتى يطلع الفجر ولم يستثني وقتا للغسل، فإذا ما استثنى وقتا للغسل جاز أن يغتسل بعد طلوع الفجر. كذلك ما استدل به ابن الماجشون أنه ماذا يقول ابن الماجشون لماذا حرم عليها وقال لا تصوم؟ قال لأنها عندما طهرت ما زالت حائض، مع أنها طهرت يقول ما زالت حائض فلا يصح صومها، كيف هذا وهي قد طهرت؟ فلا شك ولا ريب أن هذا القول غير صحيح، هي طهرت من حيضتها قبل الفجر فليست بحائض، والغسل بعد ذلك يعني معنى زائد في ذلك، هي مأمورة به لكنه شيء زائد، الذي يمنع الصوم هو الحيض، وهذه المرأة انقطع حيضها فكيف نبطل صومها؟ إذن كما أشرنا إذا كان هذا القول أي قول ابن الماجشون شاذا، إذا كان شاذا فلا عبرة به، فيبقى القول في صوم الجنب وصوم الحائض بعد طلوع الفجر إذا وجب عليهم فقط الاغتسال يكون صوما صحيحا، وقد اندثر الخلاف في ذلك واتفق العلماء على ذلك. بقي معنا في هذا الباب حديثان، وهو حديث أبي هريرة في من نسي فأكل وشرب، وهذا له علاقة بالحديث الذي أيضا يليه وهو الحديث السابع لأنه يتعلق بالجماع. هذا إن شاء الله لعله في الأسبوع القادم، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.